كان غير قابل للتكرر يعني في الواقع الروحي. فإذا كان غير قابل للتكرر في الواقع الواحد فهل تبقى الجملة الشرطية على حالها ومفهومها أو هنا يكون تبديل في البين؟ فإذا في تنافي في البين لأن المفروض المفهوم يعني الحصرية في الشرط والمفهوم وما شابه ذلك، فعلى أي تقدير فهناك في بين الشرطيتين تنافي. فوجه من وجوه أن يقال بسقوط المفهوم في كلا الجملتين الشرطيتين، ووجه يقول يمكن أن يقرر بأن يكون الجملة الشرطين يندرجان تحت عنوان تحت جامع، إما جامع حقيقي أو جامع عنواني. الوجه الثاني الثالث أن يقال بالجمع بين الجملتين الشرطيتين بأن يجمع بين الشرطين بالواو، فيكون كل شرط بمثابة جزء الشرط. الوجه الرابع أن يقال بأن يجمع بين الشرطين بأو، طبعا هذه أربعة وجوه لها صياغات عديدة قد يتخيل الإنسان منها وجوه أخرى، لكنها في حقيقة ترجع إلى هذه الوجوه الأربعة لبنى. الفارق بين الوجه الرابع والوجه الثاني ما هو؟ في الوجه الثاني خصوصية كل من الشرطين يعني تنتفي نقول، ويكون ما هو الشرط حقيقة هو الجامع، سواء كان الجامع على الاتحاد سيما إذا كان الجامع هو الجامع الحقيقي. بينما في الوجه الرابع المفروض يتحفظ على خصوصية كل شرط، يتحفظ على خصوصية كل شرط ويكون التخيير بينهما. فإذا في فرق على كل ثبوتي بين الوجهين إلى حد ما، وإن كان بينهما تقارب جدا بين الوجه الرابع والوجه الثاني. وهناك اللهم صل على محمد وآل محمد، وهناك فروق إثباتية أيضا. على أي حال اختلف الأعلام فيما هو مقتضى القاعدة، طبعا بحثوا فيما هو مقتضى القاعدة عرفا وما هو مقتضى القاعدة عقلا ولم يجرب. صاحب الكفاية مثلا ذكر أن مقتضى القاعدة عرفا تساقط المفهومين الوجه الأول يعني، أما مقتضى القاعدة عقلا هو الوجه الثاني. ما يستمع حسين السلام الآن شلون؟ الأخ راح بس ما يعرفون لهجته. بسم الله الرحمن الرحيم. زين يصل شوي بعد ذلك شوي ويصل الحين ها زين. فقال صاحب الكفاية قال بأن عرفا الوجه الأول هو المتعين عرفا أي تساقط المفهومين، هذا بحسب العرف. أما بحسب العقل قال صاحب الكفاية هو الوجه الثاني. لماذا بحسب العقل مقر قاعدة هو الثاني؟ قال لأن الواحد لا يزن إلا واحد، فجزاء واحد لابد المؤثر فيه واحد، هكذا. المهم هذه تقريبات على كل. طبعا نوقش، أذكر وجوه إجمالية ذكرناها، وجوه إجمالية ابن عون ذكر إجمالية. وفي وجه آخر أو تقريب الوجوه الأخرى، تقريب الوجوه الأخرى، البعض قدم الوجه الثالث وهو الجمع بالواو. قال لأن الجمع بالواو يعني هو في مقابل إطلاق الواو، والإطلاق بالواو مقدم على الإطلاق بأو، فإذا أمكن الجمع بالجمع بالواو مرتبة مقدمة على الجمع بأو. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، الشرط الذي هو مستقل حينئذ يبحث فيه عن أنه انحصاري أو ليس بانحصاري، يعني له عدل أو ليس له عدل. فالشرط الذي هو مستقل، مستقل يعني ماذا؟ يعني ليس بجزء، هو تمام الشرط. فلذلك البحث في الواو في الشرط يعني أنه جزء أو مستقل مقدم على البحث في انحصارية الشرط، أن له عدل بأو أو ليس له عدل بأو. فمن ثم التقييد بالواو أو ما يقابله وهو الإطلاق بالواو مقدم على التقييد بأو أو الإطلاق بأو، هذا معروف عندهم. هكذا الشرط يجب أن يقرر مستقلا أولا، ثم يبحث عن أنه له عدل أو ليس له عدل. فإذا رفع التنافي في المرتبة الأولى وهو الإطلاق بالواو، رفع اليد عن الإطلاق بالواو بالتقييد بالواو، لا تصل النوبة إلى التقييد والإطلاق بأو. هذا تقريب الوجه الثالث ذكر. ما أسبقية رتبة التقييد والإطلاق بالواو؟ نعم، إطلاق الأو وليكن مقوم بالعكس، إطلاق السياق مقدم على إطلاق، فمقدم معنى مقدم يعني رتبة متقدمة على الإطلاق الثاني، هكذا. فالبحث يعني مقدم، البحث تقريب هكذا ذكر. سنأتي لتنقيح هذه التقريبات. قسم آخر قال العكس، قال التقييد بأو هو مقدم على التقييد بالواو. لماذا التقييد بواو عفوا بأو؟ يعني تقريبا الآن الوجه الرابع، التقييد بالواو عفوا قبل أن ننتقل لتقريب الوجه الثالث، أرجع للتقريب، بدل أن ننتقل لتقريب الوجه الرابع نبقى في الوجه الثالث، نبقى في الوجه الثالث. الوجه الثالث بعد له تقريب آخر، أنه بعد تعارض الجملتين الشرطيتين افرض تساقط المفهوم وما شابه ذلك. مقتضى الاصول العمليه هو التقييد بالواو. مقتضى الاصول العمليه التقييد بالواو. لماذا مقتضى الاصول العمليه التقييد بالواو؟ مقتضى الاصول العمليه التقييد بالواو باعتبار انه اذا اجتمع الشرطان نتيقن بماذا؟ بحصول الجزاء. واذا انتفى الشرطان معا نتيقن بانتفاء الجزاء. اذا هاتان حالتان ليس فيهما شك وريب. اما اذا احدث احد الشرطين حينئذ نشك في حصول الجزاء فتجري البراءة أو عن حصول الجزاء، أو تأتي الحالة السابقة استصحاب الحالة السابقة على تحقق الجزاء المشكوك، على التحقق المشكوك للجزاء. زين النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة ستكون التقييد بالواو. لأنه التقريب فرض أربع حالات: حالة تحقق الشرطين يعني تقييد الواو، هذه معلومة تحقق الجزاء، حالة انتفاء الشرطين ينتفي الجزاء مفهوم مقرر، حالة تحقق صورتان تحقق أحدهما مشكوك حينئذ تحقق الجزاء، تجري البراءة عن الجزاء عن تحقق الجزاء. أي استصحاب الحالة السابقة، الحالة السابقة عن تحقق الجزاء، عن التحقق المشكوك للجزاء. الحالة السابقة مثلا الآن في هنا في مثال السفر، الحالة السابقة هي مثلا وجوب الإتمام، وجوب الإتمام هنا الموجود، فيجب الإتمام، لا يجب القصر إلا إذا اجتمع تحقق خفاء الجدران وخفاء الأذان، فقبل تحققهما معا نعلم بعدم القصر جزما، بعد تحققهما معا نعلم بتحقق القصر عكس الجزم بالعدم. أما إذا تحقق أحدهما نشك، نجري البراءة عن القاصر، البراءة عن وجوب القاصر، استصحاب وجوب التمام، وجوب التمام يثبت بالاستصحاب، نفي وجوب القاصر بالبراءة يعبر عنها يعني استصحاب، استصحاب وبراءة، البراءة عن وجوب القاصر. إذن تقريب الأصول العملية هكذا يؤيد ماذا؟ يؤيد الوجه الثالث. لا يخفى عليكم الآن الأصول العملية هذه نقطة صناعية يعني معترضة يجب أن يلتفت لها. الأصول العملية لا تكون ظهورها، الأصول العملية لا تكون ظهور، والأصول العملية لا تزوق ظهور، يعني ما تكون بالتالي يزوق بها الظهور، يزين مثلا يعطر بها الظهور، يمكيج بها الظهور، لا، وإنما هي تعني أنه في موارد إخفاقات الظهور رجوع إلى الأصول العملية، مواضع إبهامات الظهور نرجع لأصول العملية، مواضع بيان الظهور نتمسك بالظهور. سبحان الله، الظهور قد يكون مبقع، يعني مبقع بقع، بقعة منا ظاهرة بقعة منا مبهمة، يمكنها كيف يعني تارة نتمسك بالظهور تارة لا نتمسك، نعم تارة نتمسك في الحيثية الجهة التي هو بين فيها، في الجهة التي هو مبهم فيها تمسك بالأصول العملية. وإلا فليس هناك في بين ائتلاف بين أصول عملية والدلالات دلالات الظهور الاجتهادية. هذا التقريب على كل ذكر للوجه الثالث أيضا للأصول العملية. وجه ذكر للوجه الرابع، تقريب وجه ذكر للوجه الرابع، تقريب ذكر الوجه الرابع عكس التقريب الذي سبق في الوجه الثالث، بأن يقال بأن التصرف بالتقييد أو مقدم على التصرف بالتقييد بالوعي، وذلك لماذا؟ وذلك لأن التصرف بالتقييد أو تصرف في المفهوم، تصرف المفهوم، والتصرف بالتقييد بالواو تصرف في المنطوق. زين وليكن تصرف بأو تصرف في المفهوم، والتصرف بالتقييد بالواو تصرف في المنطوق، ولماذا يقدم يعني سلامة المنطوق على التصرف في المفهوم؟ لماذا أو على سلامة المفهوم؟ لماذا يقولون لأن المفهوم أضعف في الجملة أو الكلام في دلالته على المفهوم حجة، ولكنه أضعف من دلالته على المنطوق. يعني هنا مقدمة مطوية، وهذه في نفسها المقدمة المطوية دي مهمة وقوية، مهمة وقوية بغض النظر عن تطبيقها في المقام، بس هي مهمة جدا. في موارد التعارض دائما الدلالة الأضعف يرفع اليد عنها، وإن كانت هي في نفسها حجة لكن لأنها أضعف يعني مرجوحة، تقدم الدلالة الراجحة. كيف في الأسانيد والطرق الخبر الراجح يقدم على الخبر المرجوح في باب الدلالات ديداً قدماء، الآن متأخرين مدى التزامهم بهذا القاعدة مطلب آخر، لكن عند المتقدمين هذا بشكل يعني مضطرد عندهم، كما عند البلاغيين أيضاً، من ترجيح الدلالة الأقوى على الدلالة الأضعاف، مثل تقديم الخاص على العام، الخاص كأنما تركيز الضوء على نقطة خاصة، أما العام إنارة عامة، هذه الإضاءة الخاصة أقوى تركيزا من الإضاءة العامة في العام، فهو نقطة تقديم الخاص على العام هي تقديم الأقوى دلالة على الأقل الأضعف دلالة. نعم، فكذلك على حال هنا في المقام، المفهوم دلالة الكلام على المفهوم أضعف من دلالة الكلام على المنطوق، فنبقي المنطوقين سالمين، نرفع اليد عن ماذا؟ عن المفهوم. تقريب هكذا ذكر للتقييد بأو، فإذا التقييد بأو مقدم على التقييد بالواو. على كل هذه الوجوه ذكرت لنذكر النقاشات هذه الوجوه. هذا جيد، هذا على الجان نتيجة ماذا؟ أو لو واو نتيجة أو نهي أو نهوه حتى الأعمى واضح وحق قاتل السمع واضح أحدهما. أما بالنسبة للإجابة إذا إما الثاني أو الرابع يعني إما الثاني أو الرابع النتيجة واحدة. ذكرت نقاشات في هذه التقريبات الوجوه الأربعة. النقاش الذي يعني سجل على تقريب الوجه الأول أن سقوط تساقط الدلالة بشكل إجمالي مبهم، تقريب تساقط هذا النمط محل نظر ومنع، بعبارة أخرى التعارض أو التنافي بين الأدلة يسقط من دلالة الأدلة بقدر التنافي بقدر المحذور، لو لم يكن في البين طبعا علاج، يسقط الدلالة بقدر التنافي. أما الزائد على التنافي نرفع اليد عن دلالة الدليل ونسقطه، هذه بلا موجب، بلا موجب، وبالتالي على الحل بلا مصور، لأن سقوط التنافي تكاذب فلان. تقريبا هذا هذه الضابطة التي تذكر في الإشكال قد تصار بضابطة أخرى بقالب آخر، تصار بقالب آخر وهو تبعض الحجية. تبعض الحجية يعني حجية الدلالة تتبعض، مثلا إذا في حديث معين في فقرة كاملة قد بعض جمل هذه الفقرة تسقط عن حجية أو يسقط الخبر عن حجيته فيها، ولكن بقية جمل الفقرة تكون على حالها، لا سيما إذا كانت كل جملة قضية وقضايا شك فيها من المعنى فيها. هذا يعني بعبارة مبدأ تبعض الحجية تقريبا ملتزم به بقوة عند العلام، لأنهم بمثابة إخبارات متعددة، دلالات متعددة، فإذا كان محذور في بعض فقرات الحجية، فقرات الدليل، دلالة الظهور أو الصدور، ما الموجب لرفع اليد عن أو إسقاط جملة الحديث والخبر؟ حتى الآية كذلك، وهذا ليس في الدلالة فقط، حتى في جهة الصدور، حتى في جهة الصدور في تبعيض الحجية. مثلا أنت قامت لديك قرينة على أن الجملة الثانية في الحديث تقية، وليكن الجملة الأولى لماذا تقية، الجملة الثالثة لماذا تقية، بل في الجملة الواحدة قد يكون لديك تقية في لزوم الحكم، لكن أصل رجحان الحكم من قال في تقية؟ أوه لا ما شاء الله، قد يكون التقية في القيد لكن في أصل طبيعة ما في تقية، حتى تبعيد في الحجية مارسه المشهور إلى حتى هذه الدرجة، جهة الصدور وحيثيات متعددة في المدلول أو في جهة الصدور أو المجرور. وهذه نقطة مهمة جدا ممارسة عند الأعلام في التبعيض الحجية، يعني بقدر يقدرون التعارض لا شبهنا بمرض فقط يقتلعون غدة المرض بس يبقون باقي على حاله، بلا موجب بلا مصور أن نرفع اليد عن الدليل دلالة مدلولا أو جهة الصدور. لذلك هنا يشكل على هذا القائل بسقوط المفهومين، لماذا تسقط المفهومين برمتهما؟ هو شخص التنافي، هذه الخدشة لطيفة صناعية فيها فوائد أخرى دعونا ننبه عليها. دوما في سجل النقض والإبرام قد يكون الأهم من النقض والإبرام في مسألة معينة النكات الكلية التي تذكر فيها تفيد إلى أبواب كثيرة يجب الإنسان أن يتدبرها ويتفهمها لتفيده في أو في أبواب أخرى. لاحظ هنا قضية أنه يجب أن نشخص المحذور أين ومكان وموضع التنافي أين نقتصر عليه لأن الضرورات تقدر بقدرها. هذا هو توصية صناعية فقهية, صناعة فقهية ليست صناعة أصولية, صناعة فقهية مهمة. أنك عندما تقف أو تتعاطى مع دلالة دليل وأدلة معينة وترى بينها تنافي أو بينها عدم تنافي أو أي شيء, يجب أن تتحرى الحالة بين الأدلة تنافيا أو عدم تنافي, تتحرىها تفصيلا, تتحرى دلالة الدليل تفصيلا بأن تفصل ما هو الموضوع في كل دليل, ما هو المحمول في كل دليل, ما هي القيود, ما هي الكذا فلان, تحري تفصيلي كي ترى أن التناطح أو التجاذب أو التنافي أو مدافعة بين الدليل المدافعة بين الدليلين في أي زاوية بالدقة, في القيد, في المحمول, في الموضوع, في أي شيء, في المتعلق. مهم هذا تحري تفصيلي مجهري في دلالة الأدلة, ولا يغني الإجمال العشوائي مثل الكبس, هذا ميسم. هذه نقطة صناعية مهمة ومفيدة. فهذه هي الخدشة في تأييد الوجه الأول, يعني سيحقق في الوجوه الأخرى أن مركز التنافي لا يستطيع المفهومين برمتهما. أما الإشكال الذي يشكل على الوجه تقريب الوجه الثاني, الإشكال الذي يشكل على تقريب الوجه الثاني بعضهم أشكل على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد, هذه في الباري تعالى وما شابه ذلك, ولا وفي التكوينيات أو قل في التكوينيات ولا تجري في الاعتباريات مهما جرى. لكن هذه الخدشة, هاتان خدشتان متكررتان في التمسك بقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. يعني أمثال العلامة الطباطبائي السيد الخميني رحمهم الله يصدرون على حصر قاعدة الواحد في الباري, لكن وأنه هو مبنى الفلاسفة, ويصدرون على عدم جريانها أيضا في الاعتباريات فقط في التكوينيات. لكن كلا المطلبين محل تأمل ومنع ملا صدرة. واللطيف أن الطباطبائي كان ما ينسب له ملا صدرة, لكن الصحيح أن ملا صدرة في الأسفار وفي كتب الأخرى لا يلتزم بحصر قضية في الواحد, ولا هو مشهور محققين فلاسفة, لا أقول جمهور الفلاسفة اللي قد يسمون متفلسفين, لا, المحققين من الفلاسفة لا يحصروها في الباري, بل هي تجري في كأقوال أذكر لكم وهو الصحيح, يعني بل هي تجري في كل مرتبة من مراتب الوجود, سواء الواحد الشخصي الأزلي السرمدي الإله أو في الموجودات الأخرى, كلها قابل التقريب أن يجري فيها قاعدة الواحد. غاية الأمر الوحدة لها مراتب, وحدة أزلية, وحدة ذاتية, وحدة جنسية، واحدة نوعية، واحدة فصلية، واحدة في العرب. الوحدة بحسبها تتناسب مع وحدة الواحد بحسبه، لا يصدر إلا من واحد مناسب له في الوحدة. وحدة عربية لابد وحدة عربية، وحدة طبيعية لابد وحدة طبيعية، جنسية جنسية، نوعية نوعية، أزلية أزلية، ذاتية ذاتية، ولما جرى الصحيح القاعدة هذه عموميتها، لكن بحسب درجات الوحدة. مو ان قدرته محدودة، هذه الدولة موجودة في المخلوق. المخلوق ليس مقابلية. لون ما يصدر من عنده الا واحد لون، يعني اذا تصورته الان لو اراد ان يخلق، اي هو يخلق كل شيء، الله خالق كل شيء، لكن انخلاق المخلوقات من خالق الخلق بتخليق مخلق اخلاقي لا يتم الا بوسائط مخلوقيه. الحين الان لسنا في صدد الدليل، ها في صدد فهم القاعده، صدد الدليل عليها ذاك بحث عقائدي، الحين نحن في بحث الجسم. لا أقول في نسبة الأقوال التي نسبها الطباطبائي والسلف مني إلى الفلاسفة ولم وصلوا ظاهرا محل تأمل، مو صحيح. في حين دراستنا الأسفار أو تدريسنا الأسفار مو صحيح، أنه ليس المبنى على ما ادعياه. على كل في شيء آخر، يعني منصبرة عندها مباني كثيرة خفية ما يتبناها رسميا بعض الأحيان، وهذا طبعا المبنى يتبنى رسميا. أيما كان نرجع إلى هذا المطلب، فإذا اسمع هذه ليست فيها الفهم الصحيح للقاعدة إذا شرحت بشكل جيد، ليس فيها قصور في قدرة الله، بالعكس فيها تبيان لمدى واحدية وأحدية الباري تعالى. وما ليس فيها أي قصور، بالعكس فيها تمام العظمة والعز والكمال والكبرياء والجلال للباري تعالى. لها فهم، لها تفسير. إيه على كل، فهذه القاعدة لها بحث آخر. أيضا نقطة أخرى، دعوة أن هذه القاعدة فقط تجري في التكوين تعتباريات، لو لا تجري في التكوينيات هذه أيضا محل تعامل. لما هو مقرر على حال عند مشهور الأصوليين أن الاعتباريات جملة من زوايا أعمدة الاعتباريات هي تكوينيات، وبالتالي فالجهات التكوينية في الاعتبارية في الاعتباريات تنضبط بماذا؟ بالتكوينيات، بضوابط أحكام التكوينيات. بل أضف إلى ذلك الزوايا الاعتبارية في الاعتباريات، الأقسام الأجزاء الاعتبارية في الاعتباريات التي هي ليست تكوينيات، إنما تضبط وترسم وتبرمج في الاعتباريات بمقايستها بالتكوينيات، يعني تستنسخ ما في التكوينيات تستنسخ في الاعتباريات، وإن كانت هي فرضيات وليست هناك. هو دليل هذا جمالا أن لأنه لا ينتظم وينضبط ويترتب ويتألف الاعتباريات إلا برسم استنساخي على التكوينات كي يترتب، التكوين مرتب فينتظم الاعتباريات بالتكوينيات، وإلا يكون فوضى. الاعتبار بيد المعتبر، فإذا كان سفيها المعتبر يعتبر شوربة وآش، أما إذا كان حكيم المعتبر ليس في اعتباري له، فينظم اعتباره بماذا؟ بعالم التكوين. وفي أدلة كثيرة على هذا المبحث، أنا ما أريد أخوض فيها، ما جايني واهس مو وجهين واضح. أنا أشوف هنا أنا مو محل بحثة كلش، ولو كان محل بحثة كان أمثل لهم إداريا دوجو عديدة. هذا فضلا عن أن الاعتباريات عندنا، الاعتباريات الصادقة المبنى الأخير عندي في الاعتباريات، ولم أذكره في العقل العملي ولا في الكتب المطبوعة، في المسموعات الغير مدونة ومطبوعة، لأنه ذهب اليوم. الاعتباريات أخيرا توصلنا إلى حقيقة فيها. الاعتباريات عبارة عن تكوينية الصادقة، ها اعتباريات الكاذبة الجزاف هيك. الاعتباريات الصادقة هي تكوينيات مبهمة، إدراكات مبهمة للتكوين، فليست في فرق بينها وبين التكوينيات إلا أن ذات إدراك تفصيلي للتكوين وهذا إدراك إبهامي مجمل. وهذه قاعدة خطيرة توصلنا إليها، بس للأسف ما دونت وما طبعت وما انتشرت، لا زالت في أكوانها، بس جدا مهمة. في 20 تقريبا جلس هناك بحثنا مفصلا. إذا دي الخدشة، مو في خدشة أخرى إن شاء الله. صلوا على محمد.